السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. وآخر ما تكلم فيه ابن القيم رحمه الله وهو يذكر الأبواب التي تدخل منها المعاصي إلى قلب العبد، فبدأ بذكر اللحظات يعني النظرات، وتكلم عنها وأن المرأة لا بد أن يغض بصره عما حرم الله عز وجل، ثم ذكر الخطرات التي تخطر على ذهن العبد وقلبه، وأن العبد لا بد أن لا يفكر إلا في المباح وفي طاعة الله عز وجل، ولا يشغل قلبه بما حرم الله عز وجل. وتكلم عن اللفظات يعني ما ينطق به العبد، فلا بد أن لا يتكلم العبد إلا في طاعة الله عز وجل وما أبيح له. وتكلم عن الخطوات يعني التي يمشي بها، فلا بد أن يستعمل العبد قدميه في طاعة الله عز وجل ولا يمشي إلى المحرم. كل هذه مقدمة قد ذكرها ابن القيم في الكلام عن الزنا عياذا بالله، لأن ابن القيم لما بدأ في استعراض الكبائر بدأ في ذكر الكبيرة الأولى وهي كبيرة الشرك بالله عز وجل، ثم ذكر كبيرة القول على الله بغير علم، ثم ذكر كبيرة القتل، وهذه أعظم الكبائر، ثم بدأ في الكلام عن تحريم الزنا، تلكم الكبيرة العظيمة التي تودي بحياة العبد ودنياه وآخرته. فيقول رحمه الله تعالى: وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم، لأن احنا تكلمنا عن حفظ اللسان، لأن كما في الحديث: وهل يكب الناس على مناخهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هذا أسهل عضو يتحرك والعبد يستعمله كثيرا، فأكثر سقطات المرء من قبل لسانه وأيضا من قبل فرجه، وهو محل قضاء الشهوة. يقول في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يبقى هذه الكبائر التي ذكرت في الحديث تستوجب إحلال دم المسلم، لأن دم المسلم معصوم ولا بد أن يحفظ، ولا يجوز أن يقتل المسلم إلا في هذه الحالات وحالات أخرى طبعا في أدلة أخرى، لكن هذه الحالات الكبيرة. السيد الزاني، السيد الزاني يعني المحصن الذي سبق له نكاح صحيح، سبق له زواج صحيح، فإذا زنى عياذا بالله كان في هذا هدر لدمه. وأيضا النفس بالنفس، إذا قتل فإنه يقتل. والتارك لدينه يعني المرتد، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة بلغت رتبة التواتر أنه قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، ابن القيم ينبه على معنى في غاية الأهمية. لماذا في هذا الحديث تحديدا بدأ بالزنا ثم ذكر القتل ثم ذكر الردة. يعني هو الواضح أنه ذكر الأقل ثم الأعلى رتبة ثم الأعلى رتبة، بدأ بالزنا فالقصد الردة. يقول رحمه الله تعالى: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا، يعني الذين يقعون في كبيرة الزنا أكبر ممن يقعون في كبيرة القتل، وأكثر عددا ممن يقعون في كبيرة الرد، وده شيء مشاهد. فالنبي صلى بدأ بهذا الترتيب بالأكثر وقوعا. يقول: فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقل من الأكبر إلى ما هو أكبر منه، إذ مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. إزاي الكلام ده؟ يعني إزاي الزنا يؤدي إلى خراب العالم؟ وده الشاهد من الكلام. يعني الردة أن الإنسان يعبد غير الله عز وجل وينتقل من الإسلام إلى فضاء الكفر، طبعا ده يؤدي لخراب العالم. وهل خرب العالم إلا من جراء أفعال الكافرين الذين يعيثون في الأرض فسادا ولا ينتظمون تحت قانون رب العالمين؟ وخراب العالم أيضا يكون بالقتل، إن الإنسان يقتل أخاه الإنسان ويسعى في إنهاء حياته وفي هدم ذلك العنصر البشري. فالزنا أيضا يؤدي لخراب العالم، كيف ذلك؟ يقول رحمه الله: فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا كانت أمام اختيارين. لو أن امرأة حملت من الزنا فإنها أمام اختيارين لا ثالث لهما: إما أن تقتل ذلك الحمل من الزنا بأن تجهض ذلك الجنين وفي إجهاضه قتل لنفس معصومة نفقت فيها الروح ولا يحل لها أن تجهضها، وإما أنه بعد أن يولد يقتل. فهي ده اختيار تفعله بعض من تقع في الزنا عياذا بالله، وإما أن تسمح له بأن يبقى على قيد الحياة فتلحق العار بأهلها، أو أن تدخل ذلك الولد إلى زوجها دون أن يدري فيكون هذا الولد بين أبناء زوجها فيختلط بهم ويختلط بالبنات وهو محرم عليهن، وأيضا يؤدي إلى أن يكون صاحب ميراث في مال لا حق له. فشوف هذه الكبيرة أدت إلى كبائر أخرى وإلى مظالم أخرى، وذنب واحد يؤدي إلى مظالم وذنوب كثيرة تتفرع من هذا الذنب. يقول: وأما زنا الرجل، إذا زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب، وده فيه من الفساد ما فيه أن يكون هناك اختلاط في الأنساب، ويكون هذا يشترك مع رجل في امرأته فيؤدي هذا إلى أن تختلط الأنساب وتتشابك وتتعقد هذه المسائل. وفيه إفساد المرأة المصونة، فإن الزاني يفسد المرأة التي زنى بها ويعرضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. يقول: ومن خاصيته، يعني الزنا، أنه يوجب الفقر. الزنا يوجب الفقر لأنه كبيرة من أكبر الكبائر، والمعاصي عموما تؤدي إلى الفقر وإلى ضيق ذات اليد، خاصة الزنا فإنه يوجب الفقر ويقصر العمر. الزنا يقصر العمر ويكسو صاحبه ثواب الوجه وثوب المخف بين الناس. يعني ترى هذا الذي يتعاطى الزنا عياذا بالله ترى في وجهه ثوابا. ليه ثواب؟ لأن مسألة النور والثواب في الوجه مرتبطة بالطاعة والمعصية، فقد يكون العبد منير الوجه وذلك لطاعة الله عز وجل، وأما ثواب الوجه وده مش معناه ان هو لونه ابيض او اسود، والا فمن الزنوج مثلا من طرى على وجوهه نورا. دي مساله ملهاش دعوه باللون، دي لها دعوه ان انت تبص في وشه تحس ان وجهه يتلألأ نورا. ولو كان رجل من اشد الناس بياضا في وجهه الا انه اذا كان عاصيا تجد ان وجهه مسودا عياذا بالله. دي مساله يراها المؤمنون في وجوه العصاة او في وجوه الطائعين. عشان كده مثلا ان بعض الطائعين كالربيع بن حسين هذا كان اذا رؤي يمشي في السوق كان الناس يسبحون الله عز وجل، لانهم اول ما يشوفوه بيستكبروا ربنا على طول، لان وجهه وجه رجل طائع يدلهم على رب العالمين. وسيدنا ابن مسعود كان يقول يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك عليه الصلاة والسلام، لأن دي مسألة يراها المؤمنون. فالزاني عياذا بالله تعلو وجهه سوادا سوادا لا يكاد يراه إلا المؤمنون، وهذا شيء معروف ومشاهد. ويكسوه أيضا ثوب المقت، من يعرف عنه هذه الكبيرة يبغضه ويصبح مبغوضا في وسط الناس، وهذا كله من عقوبات الله عز وجل. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته. تجد هذا الزاني مشتت القلب لا يكاد يعزم على شيء ويفلح فيه أبدا، بل عزمه مشتت وقلبه مشتت لأنه تعرض لسخط الله عز وجل، ويجلب الهم والحزن والخوف، وهذا مشاهد لمن تلبس بهذه الكبيرة. ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. طبعا بيرتكب هذه الكبيرة، لأن الزنا دون باقي المعاصي العبد الذي يفعل هذه الكبيرة فإنه يخلع رداء الإيمان، إنه بيفعل شيء يعني هو يعلم بنظر الله عز وجل له ويفعل هذه الكبيرة التي أكد رب العالمين على فحشها وعلى عظمها، فهذا يدل أنه يلقي ثوب الإيمان، فبالتالي يبتعد عن الملائكة ويقترب من الشياطين. قال كل ده بسبب إيه؟ بسبب الزنا. تعرف بقى الحكمة لماذا يقتل الزاني، ولهذا شرع فيه القتل، وهو ان السيد الزاني او المحصن يرجم حتى الموت، وهذا شرع رب العالمين تبارك وتعالى. ليه شرع فيه القتل؟ عشان خاطر المفاسد التي عددها ابن القيم او عدد بعضها في خراب العالم واختلاط الانساب وهذا الذل الموجود على حال الزاني وكل هذا. يقول ولو بلغ العبد ان امراته قتلت هو أخف عنده ما لو بلغه أن امرأته زنت. ده شيء معروف، لو أنه وصل له خبر أن زوجته ماتت أهون من أن يسمع عنها هذه الكبيرة الفاحشة عياذا بالله. فإذا الزنا ده شيء مستدفع، لذلك كان القتل هو حد الزنا، وليس أي قتل، بل أفحش أنواع القتل وأصعبها وأزجرها، وهو القتل بالحجارة. يعني القاتل إذا قتل يقتل بما قتل به أو يضرب بالسيف على خلاف بالأهل العلم، وجوز بعضهم المشنقة والكلام ده، لكن الزنا تحديدا ما ينفعش فيه القتل اللي هو العادي، لابد أن يقتل بأصعب أنواع القتل وهو الرمي بالحجارة حتى يتألم جسده كله جزاء ما تمتع بجسده في الحرام، فإنه يقتل ويتعرض لهذا القتل البشع وهو الرجل. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصطح. غير مصطح يعني ايه؟ انت عارف ان السيف له حد وله عرض، اللي هو جانب السيف بيسموه صفحة السيف، فيقول غير مصطح يعني لن أضربه بصفحة السيف لكن بحد السيف سأقتله يعني. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك ذهبوا ليشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أشد غيرة من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى إذن كل دي أشياء تتفق وتتواءم مع فطرة الإنسان، إنه لا يقبل أبدا أن يزنى بحرمه أو بامرأته وغيرها. كما قال بعض أهل العلم: إنما وضعت الغيرة في الرجال صيانة للنساء. يعني انت تخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى نزع الغيره من واحد بحيث انه يصبح ديوسا يرضى الفاحشه على اهله ولا يغار، فده زوجته هتبقى عامله ازاي؟ حرمه كيف سوف تكون؟ مفيش غيره، فبالتالي لا تصانها الحرم الا بالغيره كما ذكر او يذكر هذا عن العرب. وقال وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، لما صلى صلاة الكسوف بعد أن صلى صلاة الكسوف فيها خطبة، ده من السنن أن يخطب الإمام اللي يصلي الكسوف، يعني يذكر الناس بالآخرة والكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. طب إيه علاقة ده بالكسوف؟ يعني المفترض أن خطبة الكسوف أن المرء، أتكلم عن الشمس والقمر وأنهم آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وتذكير بأشراط الساعة، وتذكير بأن العالم ممكن ينقلب في ثانية واحدة زي ما احنا شفنا من كام يوم كده، مرة واحدة الدنيا قلبت إزاي؟ مفيش مقدمات، وده في دلالة على أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقدر على أن يقلب الدنيا في لحظة، فيخفض الظالمين ويرفع المؤمنين ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فده المفترض الواحد يذكر بالكلام ده، لكن ندع السلام ليه؟ يتكلم عن الزنا في خطبة الكسوف. طبعا اللي بيتدبر معاني الأحاديث كابن القيم وغيره من العلماء المحققين يقول: لما كان الكسوف فيه إشارة إلى خراب العالم، لأن الشمس لما تنكسف ده إشارة إن ناموس العالم بيتغير، القانون للأرض والسماء ماشية بيه بيتغير بلحظات جزئية، فمعنى كده إن العالم ممكن يخرب والإنسان بيخاف من تغير نظام الكون. كان في هذا إشارة إلى أن الزنا فيه خراب العالم وخراب الناس، وده معنى دليل استنبطه ابن القيم رحمه الله، وهو من أشراط الساعة. عشان كده الزنا من أشراط الساعة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. سيدنا أنس يقول: أقول لكم على حديث محدش هيقوله بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة. إيه أشراط الساعة؟ أن يرفع العلم. يرفع العلم يعني يقل العلم جدا ويظهر الجهل، يبقى الناس بتتكلم بالجهل لا بالعلم. ويشرب الخمر، يبقى الخمر موجود بكثرة ولا يحترز منه، والناس بتقارع الخمر وتشربه على قارعة الطريق. وانت لو ماشي بالليل تشوف الشباب وبيشربوا المخدرات والحشيش والكلام ده في الطريق، وموجود في الافراح بيوزعوا الخمور والمخدرات وكل ده من الخمور، ده من علامات الساعه. ان يشرب الخمر يعني بكثره ودون حياه. ويظهر الزنا، يعني يظهر الزنا بعد ما كان الزنا مختفي. اللي بيزني في خطا، لا بيزني في علانيه. يظهر الزنا ويتعاطى على قوارع الطريق. ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إن يأتي في آخر الزمان إن عدد الرجال يقل وتكثر أعداد النساء، حتى إن القيم الواحد يعني القائم على أمورهن واحد يقوم بخمسين امرأة. طبعا إما أن هو يتزوجهن او اما ان هو ينفق عليهن يبقى مسؤولين منه على خلاف في تأويل الحديث. فده كله من اشراط الساعة وعلامات الساعة. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه انه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، كما قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بها. لكن إذا كان أي قرية الربا والزنا اللي هو إفساد الأموال وإفساد الأعراض ده منتشر وموجود من غير نكير ومن غير حد يتكلم عليه، ده معناه بدء هلاك هذه القرية وهذا المكان. قال: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. عارفين الحدود، لكن الزنا ليه ثلاث خصائص مش موجودين في اي حد. اول خاصيه انه يقتل فيه ابشع القتلات، ان القتل في الزنا ابشع القتلات كما يعني ذكرنا. والثاني أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين أن تأخذهم رأفة بمن يرجم أو يجلد في الزنا. قال الله عز وجل في سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ها؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ربنا سبحانه وتعالى خص الزنا بان انت لا ترأف بهذا الرجل او بهذه المرأة التي ترجم او تجلد. طب هنا في شيء معين، ليه ذكر الرأفة ولم يذكر الرحمة سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا سبحانه لم يقل: ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله. لما قالش رحمة وقال رأفة؟ لا، لكن في رحمة بين المخلوقين، لأن الرحمة والرأفة بينهما عموم وخصوص. يعني الرحمة أعم من الرأفة، أما الرأفة تكون في دفع المكروه. يعني لو قلنا مثلا إن واحد ليه حبيب ابنه مثلا ويديله دواء صعب، يعني اي دواء فيه شد عليه، هو لو مرضاش يديله الدواء ده يبقى رؤوف ولا رحيم؟ يبقى رؤوف. ليه؟ لان هو لما بيشوف المكروه ما بيرضاش يعمله حتى لو في مصلحته اللي هو بيرقص بيه. اما الاب مثلا اذا اعطى ابنه دواء صعبا وهو يعلم ان فيه مصلحته فيكون رحيما. فالرحمه استعمال المكروه لمصلحة المرحوم. واخد بالك المسألة دي؟ اللي هو لو استعمل المكروه لمصلحة المرحوم يبقى هو ايه؟ هكذا يرحمه، أما الرأفة فإنه لا يرضى باستعمال المكروه، عشان ربنا قال ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة لأنكم ترون أنهم يستعمل معهم مكروه فلا ترأفوا به. إنهم لو رأفوا به يقول لك لا حرام يا عم، احنا نضربه بالحجاره دي، ممكن نضربه ضربتين ولا نسجنه ولا حاجه. ربنا قال لك لا، لا ترقص فيه، هذا ارحم واصلح. اصلح له لانه يكفر الكبيره، يذهب الى ربه بدون كبيره الزنا، وارحم بالمجتمع كله، لان هذا فيه زجر لكل من تسول نفسه ان يتعاطى هذه الكبيره التي تفسد نظام العالم. فيقول: وسبب هذه الرحمة، طبعا بعض الناس ممكن يأخذها رحمة ورأفة بالزاني أكثر من السارق وشارب الخمر. ليه؟ اشمعنى ممكن يرحم الزاني؟ لأن هو بعض الناس من ضعفاء الإيمان قد يرى أن الزاني هذا إنما استجاب لشهوته، غير السارق وغير متعاطي الخمر، وقد يرى انه فعل هذه الكبيره لانه يحب المراه التي فعل معها هذه الكبيره، فيبدا يخش له رأفه ورحمه بايه؟ عشان كده الافلام لما يجيب واحد بيحب واحده مثلا ويتعاطيان هذه الكبيره يفضل يركز على ايه؟ على الاحداث، لحد ما المشاهد ينفعل ويبدأ ايه يرص لحالهم. يبقى هو طول الفيلم يتعاطيان هذه الكبيرة، وفي الاخر المشاهد ممكن يعيط في المشهد الاخير لان هذه المجرمة مات وهذا المجرم حصل له حاجة او فرق بينهم، لان القلب ضعيف الايمان يرأف بمثل هذا. لكن في حال السرقة ممكن يقول لك لا ده يستاهل اللي حصل له، او في حال القتل يستاهل اللي حصل له، اما في حال الزنا المسألة يعني ايه حسب ضعف الايمان وقوته. وفي النفس طبعا دواعي لذلك، والزنا ده يقع في الاشراف والاوساط والاراضي بخلاف السرقة. ممكن الاشراف اللي هم قدراء القوم لا يسرقون، لكن الزنا يتعاطونه على طبعا على ما يراه بعض الناس، وهذا كله من ضعف الايمان. المشهد او الخاصية الثالثة للزنا ان الله عز وجل امر ان يقام حد الزنا بمشهد من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب؟ ليه نشهد عذابه؟ ليه ما خدوش مثلا كده حتة ورجموه او جلدوه؟ عشان يكون هذا وعظ لجميع الناس. يعني مثلا كانوا بيرجموا يقول لك بعد صلاة الجمعة هيرجم فلان، فالناس كلها تروح تشوف، فيبقى دوت الواحد يساف اللي هو يبقى في الموقف ده، واخد بالك؟ فطبعا المسألة يعني شديدة. عشان كده حتى الجماعة اللي هم الأجانب الغربيين لا يحرمون الزنا إلا إذا كان بالإكراه. القانون كده، لو الزنا بالتراضي لا يعاقب عليه القانون طالما متراضيان، أما بالإكراه يعاقب. طب شوف بقى إيه اللي حصل في أوروبا وفي الدول دي. في التسعينات وصل عدد المواليد غير الشرعيين في بريطانيا أن يكونوا أكثر من المواليد الشرعيين، ودي كان أول مرة تحصل هذه الأمور عندهم. السجلات هناك سجلت إن عدد أولاد اللقطاء أو أولاد الزنا اللي هم غير الشرعيين، طبعا كلمة غير الشرعيين دي حاجة كده خفيفة يعني، لكن هم يقولوا أولاد الزنا، وصلوا هم يكونوا أكثر من أولاد الزواج المباح عندهم. في اليابان مثلا في إحصائية في 2006 تقريبا، إن نتيجة إنشاءة هذه الفاحشة وعدم تجريمها وعدم تحريمها إن الشهوات استعرت حتى أنه لا توجد امرأة يابانية إلا تعرضت إما للاعتداء الجنسي وإما للتحرش. ليه؟ لأن مفيش حدود تقام، مفيش شرع يقوم الناس ويزجرهم من هذه الفاحشة، فصار الناس كالبهائم. وده طبعا الوجه الأسود للحضارة الغربية، اللي هو طبعا مش عايز يوديك الوش ده، هو دايما يوديك الراجل الأوروبي والراجل الأمريكي بقى ان هو ايه هو اللي مفيش بعد كده واختراعات وطلع القمر ونزل مش عارف فين، لكن لا يريد هذا الوجه الأسود القبيح الذي يعني وقعوا بسبب فيه بسبب البعد عن شرع الله عز وجل. قال وقد اختلف، أو قال رحمه الله وحد المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط. يعني احنا عارفين ان عقوبة الزنا عقوبتان، لو كان غير محصن يعني لم يسبق له زواج صحيح فدوت يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يعني ينقل من بلده يتنفي سنة. أما إذا كان سبق له زواج صحيح يعني محصن فإنه يرجم حتى الموت. حد الرجل مشتق من عقوبة اللواط التي ذكرها الله في كتابه، وهو القذف بالحجارة. ليه طيب؟ يريد أن يقول أن المفعول به اللي هو في اللواط، وهذا من أكبر الكبائر أيضا، هو قرين الزنا وأشد. لما كان هذا الرجل قد رضي أن يخالف فطرته ورضي بما لم يرض به باقي العالمين كان دواؤه أن يقتل. ليه؟ لأن هذا إذا وصلت إليه نطفة خبيثة فإنه لا يرفع رأسه عن محرم. ليه؟ إن هو رضي بأن يكون بهذا الوضع القميء، فبالتالي ده ذهب الحياء من وجهه، فبكده يبقى يعمل أي معصية في الدنيا أكل ماشي، زنا ماشي، رغم أنه هو راضي أن يفعل المعصية دون دي، فإنه بهذا يكون عرضة لأي معصية، فهذا دواءه القتل، كما نص أهل العلم أن يقتل الفاعل والمفعول به. فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، وده يعني شيء خطير جدا. فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلق الله، لا يستحي، يصبح الحياء منزوع منه، وإذا ذهب الحياء نزع الإيمان، كما في الحديث إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، اللي عنده إيمان يبقى عنده حياء، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. وطبعا اللي بيزني حياءه بيقل جدا، ما بالك بقى اللي بيتعاطى النواق، هذا حياءه ينعدل، وهذا يدل على أن إيمانه قد ينعدل. عشان كده أهل العلم اختلفوا، هل تقبل هل يدخل المفعول به الجنة؟ في قولين لأهل العلم، بعضهم قال إن المفعول به لا يدخل الجنة والجنة عليه حرام، واستدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ولد الزانية لا يدخل الجنة، ده حديث ضعيف، لكن إيه معناه لو صح؟ إن لا يدخل الجنة ولد زانية، ابن الزنا. قالوا معناه لو صح الحديث أنه لا يدخل الجنة لو أنه ظل على معصية الله عز وجل، إذ أنه ولد من نطفة خبيثة، فوقعت في رحم فولد من نطفة خبيثة، فده يؤثر في حاله ويؤثر في سلوكه، فإذا انسجم مع ما وجد عليه جسده وركبت عليه روحه فإنه يصير في باب المعاصي، فيؤدي به إلى أن يحرم من الجنة. طبعا الحديث ضعيف، ولكن لو صح المعنى يبقى ده معناه إن هو إيه؟ لا يدخل الجنة، كما يروي بعض العلماء. طبعا المفعول به اللي هو راضي أن يفعل به هذه الفاحشة شر من ولد الزنا، لأن هو راضي بأن تدخل النطفة الخبيثة في جسده، عياذا بالله. لكن طبعا ابن القيم والمحققون من أهل العلم يقولون أن الراجح أن المفعول به إذا تاب واستقامت أحواله وكانت حاله أفضل من ذي قبل، وفعل من الطاعات ما يكفر به هذه الفاحشة، فإنه يقبل له توبته ويدخل الجنة إن شاء الله عز وجل. لأن احنا عندنا طبعا الراجح في كل المسائل، أي كبيرة حتى الشرك لو تاب العبد منها فإنه يدخل الجنة، أي كبيرة سواء الشرك. الله عز وجل قال للمشركين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا أي كبيرة، كبيرة الزنا، الشرك، القتل، حتى السحر، ومن أعظم الكبائر كل هذه الكبائر إذا تاب العبد منها واستقامت حاله وأبغض ما كان يفعل وندم عليه وأنفق في سبيل الله وأعلن في الناس بغض هذه الفاحشة ودعا الناس إلى تركها وعمل طاعات كثيرة، فإنه تقبل توبته بإذن الله عز وجل. لكن طبعا هذه الكبائر ماذا يخشى منها؟ يخشى منها سوء الخاتمة، ودي أشد شيء. سوء الخاتمة له أسباب، يعني الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى يقول واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب. خلي بالك عشان أنا وإنت نحذر من سوء الخاتمة، لأن سوء الخاتمة أو الخاتمة عموما هي أهم شيء، خليك إنت في طاعة ربنا طول حياتك، أهم شيء اللحظة الأخيرة الخاتمة، ده الذي يسيطر على عقلك بما يختم لي. طب أنا عشان أعرف بما يختم لي وعشان أتجنب سوء الخاتمة لازم أعرف إيه الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. اسمع، أعظمها الانكذاب على الدنيا والإعراض عن الآخرة. واحد كل هم الدنيا، كل هم المطعم والمشرب والمنكح والملبس، الفلوس والأموال والبنين والعقارات والشغل، هو ده كل تفكيره وعقله مسيطر عليه المسألة دي. مش فاضي يجي يسمع كلمتين، مش فاضي يجي يصلي، مش فاضي يقعد مع نفسه يحاسب نفسه على اللي هو بيعمله من تقصير ومن ذنوب. هو الدنيا واخداه على طول. فهذا الانكذاب على الدنيا والإعراض عن الآخرة السبب الأول لسوء الخاتمة. يقول: والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. انت عارف العبد أصلا كتب عليه أن يعصي الله عز وجل، لكن في فرق ان واحد بيعصي ربنا وما كانش عايز يعصي لكن الشهوة غلبته. هذا إنساب يقبل منه وحري به أن يتوب. أما العبد اللي هو نزع عن وجهه الحياة وأقدم على المعصية بلا أي حياة ويتجرأ على المعاصي لدرجة أنه يفعل المعاصي بمحضر من الناس وفي العلانية، ده من أهم أسباب سوء الخاتمة. يخشى عليه سوء الخاتمة لجمع المعاصي أمام الناس ويتجرأ عليها ولا يستحي إلى الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة، ودي مشكلة كبيرة إن الواحد يبقى ليه معصية غلب عليه في كبيرة من الكبائر بيعملها مش قادر يبطلها. الواحد ممكن يعمل معصية هنا ومعصية هنا ومعصية، يعمل دي ويتوب ويؤوب ويرجع إلى الله عز وجل، لكن في واحد أدت به المعاصي إلى أن في معصية معينة تسيطر عليه لا يستطيع أن ينفك عنها. ده من أسباب سوء الخاتمة، إن المعصية دي دي حتى حاجة بالعقل، لأن هو لا يضمن أنه ساعة الموت يستطيع أن يتوب منها أو أن يعرض عنها. واحد مثلا يعني يشاهد النساء، ده من يضمن له أن يقلع عنها حال الموت؟ إذا كان أنت بقالك 20 سنة مش قادر تبطل، مش عايز تقف مع نفسك وقفة كبيرة اللي انت تبطل المعصية المسيطرة عليك دي، فهذا يؤدي ان 20 سنة يبقوا 30 و40، وقد يموت على ذلك عياذا بالله عز وجل. طبعا ده سبب بيخلي الواحد يترعب ان هو لو بيعمل حاجة زي كده او في معصية مسيطرة عليه ان هو لازم يقف وقفة مع نفسه، لان هذا امر يدر الى سوء الخاتمة عياذا بالله. فيقول: وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ملك قلبه وسدى عقله وأطفأ نوره عياذا بالله، فربما جاءه الموت على ذلك. شوف هيروي بعض القصص في سوء الخاتمة. فيقول: ويروى أن بعض رجال الناصر، الناصر اللي هو عبد الرحمن الناصر اللي هو كان أمير الأندلس وكان من القائمين بالفتوحات والمغازي وغيرها، بعض رجاله كان كل همه ان هو يرضي الناصر ده. فلما أتاه الموت قيل له: قل لا إله إلا الله. فقال الناصر: مولاي. وظل يرددها لأنه طول حياته لا يفكر إلا في طاعة أميره وسيده ورئيسه. فلما جاءه الموت لم يفكر في الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. فقال الناصر: مولاي، حتى مات على ذلك. بدر عبد الحق الإشبيلي الأندلسي رحمه الله تعالى. وبعضهم قيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله. فقال بلغة فارسية: ما معناه؟ العشرة بأحد عشر. يعني إيه؟ ربا. هو طول حياته شغال 100 ب110، هو شغال مع الناس كده، لما جه يموت دي الكلمة المتوضعة عليه. فقال بس هذا الكلام. وذكر قصة حمام من جاب. حمام من جاب دي قصة معروفة في كتب أهل العلم، أن رجلا كان يسير في الطريق فأتت إليه امرأة حسنة الوجه فقالت: أين حمام من جاب؟ حمام اللي هو الحمام بتاع زمان ده للناس تجذب للتبخر فيه، مش الحمام اللي هو دورة المياه معروف. ايوه يعني الناس بيذهبوا للنظافه والاستحمام، وطبعا حمامات للرجال وحمامات للنساء بيحصل فيها طبعا اشياء غير مرضيه. فجاءت امراه فقالت له: اين حمام من جاف؟ فطبعا لما رأى وجهها خلبت دبها، فقال لها ها هنا، فأرشدها إلى بيته. فلما دخلت قالت أين؟ قال أنت وقعت في يدي. فالمرأة احتالت حيلة، فقالت إذن فاذهب تأتي لنا بما يصلح حالنا، يعني أكل وشرب والكلام ده. فذهب، فلما رجع لم يجدها. طبعا تحسر حسرة عظيمة حتى كان يدور في الشوارع ويقول هذا البيت، يقول يا رب قائلة في يوم وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جادي. وبقى ظل يردد إيه المسألة دي لحد ما أتى الموت، فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يردد هذا البيت آخر ما قال، كان يقول أين الطريق إلى حمام من جادي. طبعا الكلام ده الواحد ممكن يسخر منه، لكن هذا يقع حقيقة، والكلام ده ممكن تشاهده في الإنسان اللي هو يصاب بداء العشق. تشرب قلبه عشق امرأة معينة أو عشق صورة معينة، فيظل يقوم وينام على هذه الصورة وعلى محبة هذه المرأة. هذا يوم أن يموت لا يستطيع أن يفلت من سوء الخاتمة. ليه؟ لأن قلبه ملئ بعشق هذه المرأة. عشان كده مسألة خطيرة جدا. فيقول رحمه الله، لكن برضه احنا عشان نطيب المجلس، انظر الى كيف كان حسن الخاتمة عند الصالحين. يقول وقد بكى سفيان الثوري ليلة الى الصباح، فلما اصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب. يعني سفيان الثوري لما كان يبكي كثيرا فيقول له كل هذا تخاف من ذنوبك، يقول بعد أن أمسك تبنة من الأرض، مسك كده تبنة وقال إن ذنوبي علي أهون من هذا، أنا ذنوبي أهون من دي، إنما أخشى سوء الخاتمة. يعني شوف هو خايف جدا من سوء الخاتمة. ده إنسان طبعا الثوري هذا من أئمة الدين وأئمة العلم، هو يعلم الطريق، يخشى سوء الخاتمة. اللي يخوف من المسألة دي ان النبي عثمان بيقول في الصحيحين ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يكون ما بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. سلم يا رب سلم. طب ايه اللي طمني في الحديث واللي يدلنا على الطريق؟ هو النبي قال كلمة واحدة تحللة في الإشكال عليه الصلاة والسلام، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. صحح نيتك، ده المطلوب. احنا بنعمل عمل أهل الجنة إن شاء الله عز وجل، نصلي ونطلب العلم وبعضنا يتصدق ويفعل ويفعل، لكن اسأل نفسك ليه بتعمل كده؟ ليه انت بتصلي؟ ليه انت بتيجي المسجد؟ ليه انت بتصدق؟ ليه بتحضر الجمعه؟ لماذا تفعل الطاعات؟ ده اهم سؤال في حياتك. اخلص لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده المهم، فده شيء مهم جدا. وقد ذكر الامام احمد عن ابي الدرداء انه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ. سيدنا أبو الدرداء لما جه يموت وهو بيحتضر بيغمى عليه ويصحى، فكان يقول قول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني خايف إن قلبه يتقلب، لأن يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هو مستني اللحظة الأخيرة، لكن آخر ما نختم به نذكر موقفا من حسن الخاتمة. هذا الموقف يبين أن العبد الطائع لله عز وجل والذي أخذ بأسباب حسن الخاتمة لابد أن تحسن خاتمة. الإمام أبو زرع الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم رحمه الله تعالى، هذا من أئمة العلم. ده كان إيه بيعمل في حياته؟ كل حياته أثناها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل واحد كل حياته في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يصبح وينام بعد أحاديث، يسمعها ويسجلها ويحفظها ويعلمها للناس كل حياته كده. لما جه يموت رضي الله عنه ورحمه الله وكان في مرضه، فأتاه اثنان من العلماء، أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارد، أيضا اثنان من الصالحين، فقعد عند رأسه، فأراد كل منهما أن يلقنه لا إله إلا الله. بس أبو زرع الرازي ده يعني كبير القدر، مش عايزين نقول لا إله إلا الله كده، عايزين هل يذكروه بس بيها كده عن طريق حديث. فشاع أحدهم في فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إيه اتلخبط الحديث ما عرفش يقول اللي هو اللي بيفكروا بلا إله إلا الله. فجيت تاني يقول برضه ما عرفش يقول، الموقف برضه شيخهم بيموت وموقف رهيب شوية. فقال أبو زرعة وهو على فراش الموت قال لهم أسندوني، فأسندوه قعدوه كده يعني على الفراش وسند نفسه. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم فاضت روحه مات. قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل فخرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة، ويقول الله راح إيه مات. دي حسن خاتمة ولا لا؟ نوقن إن شاء الله عز وجل بذلك ونحسبه قد نالها. إيه اللي خلاه يصل إليها؟ الطاعة، المداومة على الطاعة. لو ليك عمل بتعمله على طول اوعى تقطعه مهما كانت الظروف. احنا بنعمل طاعات مثلا، لكن انت شوف كده طاعة انت يعني مداوم عليها اوعى تفرط فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. لو انت مداوم على الحضور بين المغرب والعشاء في المسجد اوعى تفرط فيه مهما كانت الظروف. لو مداوم على ايتين في اليوم اوعى تفرط فيهم، مش مهم العمل كبير ولا قليل، اهم حاجه اللي انت تداوم عليه. معنى المداومه ايه؟ ان ربنا في اخر يوم ليك لن يخذلك، مش هيجي في اخر يوم يخليك تفرط فيه، هيموتك عليه. وهذا الذي يوضح الحديث احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، مش مهم كبير ولا قليل، المهم اللي انت تكمل فيه حتى تموت بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا وهو راض عنا. اللهم بلغنا منازل السعداء، اللهم بلغنا منازل السعداء، اللهم بلغنا منازل السعداء. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم احشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا من زمرته، واجعلنا من حبه يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.